إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأثناء عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، قال المنافقون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تلك المقالة الخبيثة من الإفك الذي حاولوا به أن ينالوا من عرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى آذوه أشد الإيذاء وجعلوه عرضة لأعنف الآلام النفسية وأشدها. كان رأس النفاق ممثل عصبة اليهود والمنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، موجودا ضمن الجيش الإسلامي الذي غزا بني المصطلق. وكان هذا المنافق المجرم لا يجد فرصة يكيد فيها للإسلام ويحط من شأن رسالته إلا اغتنمها. وبينما هذا المنافق الأكبر موجودا في المعسكر بين قومه الخزرج، إذا بالصحابي الجليل صفوان بن المعطل يمر بهودج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيقول هذا المنافق ابن أبي من هذه؟ فيقولون عائشة رضي الله عنها. فيقول المنافق الأكبر والله ما نجت منه ولا نجا منها. ثم يعقب على ذلك بقوله امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقودها. هذه القولة الخبيثة المنكرة هي الشرارة الأولى التي أشعلت حديث الإفك، فكانت بسببها معركة كبرى من الآلام خاضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيلة شهر كامل. لقد كان حديث الإفك من تدبيرات المنافقين القاتلة، وهو أحد الأسلحة السياسية الكبيرة الفتاكة التي تلجأ إليها عصابة النفاق للكيد للإسلام وتفريق كلمة المسلمين وتفتيت وحدتهم. ولقد نظم المنافق الأكبر وحزبه حملات واسعة أشاع بها هذا الحديث المفترى، وروج له بدقة وإحكام حتى انخدع به كثير من المسلمين، فخاض فيه منهم من خاض، حتى وصل البعض منهم في الخوض في هذا الحديث المفترى إلى الدرجة التي أقيم بها عليه الحد، كحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ومصطح بن أثاثة. وقد تضخم حديث الإفك حتى صار شغل أهل المدينة الشاغل. ولقد آتت مساعي عصبة الإفك والنفاق ثمارها إلى حد بعيد، فقد فعلت حملات الإفك الظالمة فعلها المخوف في نفوس المجتمع المسلم، حتى إن ذلك القلب الكبير النقي الطاهر قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار عرضة للحيرة والقلق. فقد أثرت تلك الإشاعات الكاذبة في نفسه، فأعرض عن زوجته الطيبة الطاهرة الحنون مما اضطرها إلى الانتقال إلى بيت أبيها الصديق رضي الله عنهما معرضا عنها من زوجها العظيم، وظلت هناك حتى نزلت براءتها من السماء قرآنا يتلى في العالمين. وكانت محنة، بل أعظم محنة نفسية شاقة مضنية، تعرض لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته. وهل هناك أعظم وأشد إيلاما من أن يطعن الإنسان في عرضه، خاصة من هو على مستوى النبوة والقيادة للأمة كلها؟ لقد استمرت المحنة التي تكلف فيها صاحب الطهر وهو أطهر أهل التاريخ الإنساني، تكلف فيها من الآلام ما تنهد له الجباد شهرا كاملا، انقطع خلاله اتصال السماء بالأرض، وظل في ذلك الشهر ذلك القلب الكبير النقي معلقا تعتصره الآلام التي أخف منها آلام طعن الرماح ووقع السيوف. أما آل الصديق، أما بنت الصديق، أما زوج الصديق، أما الصديق نفسه ذو الوقار المتناهي والحساسية المرهفة والطيبة الكاملة، فقد كانت مصيبتهم أعظم من أن توصف، ويا لها من مصيبة. وهل هناك أعظم من أن يصاب بيت كريم رفيع العماد بالطعن في عرض ابنته وزوجة من؟ زوجة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حبيب أبيها ورفيقه في النضال والجهاد منذ بلغت شمس الإسلام على هذه الأرض. لقد عقد هول الفاجعة ألسنة أهل ذلك البيت الطاهر، بيت الصديق الأكبر، فكانوا أمام تلك الإشاعات الظالمة الكاذبة المدبرة المغرضة التي أغرقت المدينة لا يحيرون جوابا. وماذا عساهم أن يقولوا؟ والإعراض عن ابنتهم قد وقع من زوجها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ولقد انطوى أهل البيت الطيب الوادع الكريم على أنفسهم يهد منهم الألم بعنف وضراوة، وهم لا يدرون ما يصنعون أو يقولون أمام هذه النازلة التي امتحنهم الله بها. ولقد فاض الألم المدمر على لسان ذلك الرجل الوقور الصابر المؤمن الذي استفزته ضراوة ألم تلك الإشاعات القاتلة مرة، فقال: والله ما رمينا بهذا في جاهلية، أفنرضى به في الإسلام؟ وعندما قالت له ابنته البريئة المعذبة المظلومة والألم يطحن قلبها الطاهر: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال في ألم وإشفاق: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان حادث الإفك معركة آلام عنيفة طاحنة خاضها البيت النبوي الكريم، وأضمت جروحها قلوبا كبيرة طاهرة نقية، وكادت تودي بنفوس بريئة كمدا وغما. لقد كانت قصة الإفك فريدة في نوعها وضخامتها عن جميع المحن والمصائب التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وفي غيرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد وطن نفسه لمواجهة كل بلية أو أذى يقوم به المنافقون، لأنه على علم وبصيرة نافذة بمكايدهم وخشتهم، إلا أنه لم يكن يتوقع منهم النيل من عرضه، ولم يتوقع منهم رميه في أحب الناس إليه، لذا كانت حادثة الإفك قاشية في أثرها ووقعها الثقيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاءت هذه القصة تحمل في طياتها إبراز بشريته صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يتأثر كغيره من بني الإنسان، وأنه لا يعلم الغيب، وإنما الغيب لله وحده. إذ لو كان يعلم الغيب لجزم ببراءة ساحة أهله، وكذب المفترين لأول وهلة، وأراح نفسه وأراح غيره، ولكنه مكث أكثر من شهر في قلق دائم، والناس يموجون ويخوضون في ذلك، وهو لا يزيد على أن يشاور أصحابه وأتباعه في شأن أهله، ويطلب من يمده بإيقاف هذا الحادث الأليم. ثم في آخر المطاف يذهب إلى زوجه ويقول لها: يا عائشة، لقد سمعت ما يقول الناس، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. لقد كان هذا كله حاسبا لما يخشى أن يقع فيه بعض المسلمين، حتى لا يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله إياها، ويدعو له ما لم يدعه لنفسه. فكانت هذه الواقعة واضحة الدلالة على مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم غيره في البشرية، وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. وقد أوضح ذلك ربنا جل وعلا في قوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إن قصة الإفك كان من نتائجها البيان القاطع بأن الوحي ليس خاضعا لأمنية الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادته، إذ لو كان الأمر كذلك لكان من السهل عليه أن ينهي هذه المشكلة منذ نشأتها وطفولتها، ويريح نفسه من ويلاتها ونتائجها، وذلك بأن يأتي بقرآن يبرئ به أهله، ويطمئن به أصحابه، ويسكت به أهل القيل والقال، لأنه كان يعلم من أهله الاستقامة والبعد عن هذه الجريمة الشنعاء، ولكنه لم يفعل ذلك لأنه لا يملكه، وإنما الوحي بيد الله وحده. وقد نفى الله عنه ذلك في أحد مواقفه مع المشركين، قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وظل شهرا كاملا يحمل بين جنبيه الألم الشديد من جراء هذه الكارثة الفادحة، ويصبر نفسه على ذلك، ويطلب الفرج ممن لا يأتي الفرج إلا باللذن من الله جل وعلا. وكان من تمام الحكمة الإلهية أن تأخر عنه الوحي هذه المدة كلها،

سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولكن الابتلاء الذي تعرضت له أمنا عائشة رضي الله عنها كان ابتلاء يفتت الصخور والجبال ويعصف بالقلوب. فلقد اتهمت في أعز شيء تملكه المرأة، اتهمت في عرضها، إن هذا لهو البلاء العظيم. عائشة رضي الله عنها تتهم في عرضها وهي زهرة التقية النقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم في عرضه وهو القائم على صيانة حرمات الأمة والحفاظ على أعراض المسلمين، والصديق رضي الله عنه يتهم في عرض ابنته الغالية. كان لحديث الإفك وقع أليم على قلب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومرت عليها وعلى البيت النبوي الطاهر والبيت البكري الصادق أوقات قاسية حرجة امتدت إلى شهر من الزمان، حتى نزل القرآن المجيد بالبراءة للعفيفة الصديقة بنت الصديق، وتحمل هذه البراءة شهادة مباركة للمؤمن صفوان ابن المعطل الذي رمي بالحديث الآثم، كما وشمت تلك البراءة المنافقين بميسم الزور والبهتان الذي ظل يلاحقهم إلى النهاية. لم تشترح نفوس المنافقين الذين رأوا انتصارات الإسلام تتوسعوا يوما بعد يوم، وجدوا أن مكانتهم بدأت تنحسر وتتلاشى إلى أن مقتهم مجتمعهم، فأرادوا بزعمهم أن يوجهوا ضربة قاصمة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فرموا أمنا الطاهرة الصديقة بنت الصديق بالبهتان العظيم. وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد تولد النفاق والحسد في قلبه من أول يوم من سمع فيه بالإسلام، وطفق يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام المكيدة تلو المكيدة، ولكن حكمة الله تعالى كانت له وللمنافقين بالمرصاد، فكانت تلجمهم وتثبتهم. حادثة الإفك كانت تكون فتنة عمياء، فقد أصابت المسلمين بهزة عنيفة زلزلت كيانهم، ولم يكن الناس فيها سواسية، ولكنهم كانوا مختلفين في آرائهم تجاه حادثة الافتراء والظلم، فقد سكت بعضهم فلم يدري من شدة الدهش والذهول ما يقول، وأفصح بعضهم بعظيمة العظائم وقبيحة القبائح، وتعاون ناس عن الإفصاح بالحق في تنزيه حليلة النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها. وأنزل الله تعالى عقابه على من جبن وسكت ولم يدفع الإفك والبهتان عن ساحة الطهر والكمال، الساحة النبوية الكريمة. وادخر للمنافقين الذين صرحوا وكذبوا جهنم كلما خبت زادها سعيرا وتوقدا. لقد كان في هذا الحدث الجلل من خطر الحديث وشدة البلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم مداه إلا العليم الخبير، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إمام الصابرين، صبر أجمل الصبر وعالج الأمر بحكمة هادئة وهدوء حكيم، فقد كان همه أن يقي المجتمع المسلم من عواصف الفتن وهزات المحن وقواصم المكائد النفاقية المنبثقة عن بعض الرواسب الجاهلي. كان هذا الحدث خطيرا لأم المؤمنين رضي الله عنها زوجة سيد الخلق وأحب الناس إليه ولأبويها وآلها وخاصة المسلمين، أتاهم ما أقض مضاجعهم واستنزف من الدمع مآطئهم، خصوصا عائشة رضي الله عنها، حتى من الله عليها وعلى المؤمنين فكشف الغمة وفرج الكربة وأنزل وحيه بالقرآن المجيد على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بما لم يكن لأحد في الحسبان، حيث كان يظن أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا منامية في تبرئة أطهر الطاهرات وأفقه الفقيهات أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم، لكن الله جل وعلا أراد أن يجعل منها خصيصة ليرفع من شأن عائشة رضي الله عنها إظهارا لشرفها الذاتي والاجتماعي، وتوضيحا لمكانتها في أهل البيت طهرا وفضلا وشرفا وثقلا في ميزان الفضائل والمكارم الإنسانية والإيمانية لمكانتها من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنترك صديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها تروي لنا حديث الإفك كاملا. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، أي بعدما نزل الأمر بالحجاب والمراد حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، والهودج بفتح الهاء والدال بينهما واو ساكنة، ومحمل له قبة تستر بالثياب ونحوها يوضع على ظهر البعير يركب عليه النساء ليكون أستر لهن. فشرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل راجعا إلى المدينة، أي أن قصتها رضي الله عنها وقعت حال رجوعهم من الغزوة قرب دخولهم المدينة، وقفل راجعا إلى المدينة نزل في بعض المنازل فبات به بعض الليل، ثم أذن في الناس بالرحيل، فقمت حين أذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، أي لتقضي حاجتها منفردة، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفاري قد انقطع، العقد بكسر العين قلادة تعلق في العنق للتزين بها، والجزع بفتح الجيم وسكون الزاي خرج معروف في سواده بياض كالعروق، وظفاري بفتح الضاء ثم بفاء بعدها راء مبنية على الكسر مدينة باليمن وقيل جبل، لمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفاري قد انقطع، فرجعت ألتمس عقدي وحبسني ابتغاؤه أي طلبه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، يرحلون بفتح أوله والتخفيف، رحلت البعير إذا شددت عليه الرحل، أقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هوددي فرحلوه، أي وضعوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يغشهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام، والعلقة بضم العين القليب. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوا. وكنت جارية حديثة السن، أي أنها مع نحافتها كانت صغيرة السن، فذلك أبلغ في خفتها. ويستفاد من ذلك أن الذين كانوا يرحلون بعيرها كانوا في غاية الأدب معها والمبالغة في ترك التنقيب عما في الهودج، بحيث إنها لم تكن فيه وهم يظنون أنها فيه، وكأنهم جوزوا أنها نائمة. ويحتمل أن تكون أشارت بقولها وكنت جارية حديثة السن إلى بيان عذرها فيما فعلت من الحرص على العقد الذي انقطع، ومن استقلالها بالتفتيش عليه في تلك الحال وترك إعلام أهلها بذلك، وذلك لصغر سنها وعدم تجاربها للأمور، بخلاف ما لو كانت ليست صغيرة لكانت تتفطن لعاقبة ذلك. وقد وقع لها بعد ذلك في ضياع العقد أيضا أنها أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، فأقام بالناس على غير ماء حتى وجدت، ونزلت آية التيمم بسبب ذلك، فظهر تفاوت حال من جرب الشيء ومن لم يجرب. وكان عمر عائشة رضي الله عنها في هذه الغزوة 15 سنة. وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، أي أثاروه، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. فإن قيل لما لم تستصحب عائشة معها غيرها ليكون أدعى لأمنها مما يقع للمنفرد، ولكانت لما تأخرت للبحث عن العقد ترسل من رافقها لينتظروها إن أرادوا الرحيل. الجواب أن هذا من جملة ما يستفاد من قولها حديثة السن، لأنها لم تقع لها تجربة مثل ذلك، وقد صارت بعد ذلك إذا خرجت لحاجتها تستصحب رضي الله عنه. قالت فتيممت، أي قصدت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبين أنا جالسة في منزلي وقد تلففت بجلبابي غلبتني عيني فنمت. قال الحافظ احتمل أن يكون سبب النوم شدة الغم الذي حصل لها في تلك الحال. ومن شأن الغم، وهو وقوع ما يكره، غلبة النوم، أو أن الله تعالى لطف بها فألقى عليها النوم لتستريح من وحشة الانفراد في البرية بالليل. قالت رضي الله عنه وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج. وصفوان ابن المعطل بفتح الطاء المهملة المشددة كان صحابيا فاضلا، أول مشاهده عند الواقدي الخندق وعند ابن الكلبي المريشية. أدلج فأصبح عند منزلي، أدلج بسكون الدال، يقول الحافظ في روايتنا وهو كالدلج بتشديدها في رواية غيره، قيل بالسكون سار في أوله أدلج، وبالتشديد سار في آخره الدلج. وعلى هذا فيكون الذي هنا بالتشديد لأنه كان في آخر الليل، وكأنه تأخر في مكانه حتى قرب الصبح، فركض ليظهر له ما يسقط من الجيش مما يخفيه الليل، وهو ساقة الجيش الذي يجعله قائد الجيش في آخر السائرين لكي يأخذ سقط المتاع وما وقع منهم، فلم يلتفتوا إليه. فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني. وهذا يشعر بأن وجهها انكشف لما نامت، لأنه تقدم أنها تلففت بجلبابها ونامت، فلما انتبهت لاسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية وجهها رضي الله عنه عنها، فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، أي بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، وكأنه شق عليه ما جرى لعائشة، أو أنه اكتفى بالاسترجاع رافعا به صوته عن مخاطبتها بكلام آخر صيانة لها عن المخاطبة في الجملة. وقد كان عمر رضي الله عنه يستعمل التكبير عند إرادة الإيقاظ، وفيه دلالة على فطنة صفوان وحسن أدبه رضي الله عنه. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت أي غطيت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناق راحلته فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغلين في نحر الظهيرة. موغلين بضم الميم وكسر الغين، أي نازلين في وقت الوغرة بفتح الواو وسكون الغين، وهي شدة الحر عندما تكون الشمس في كبد السماء. بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فلما رأى ذلك الناس قالوا ما قالوا، وهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. ثم قدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون أن يخوضون في قول أصحاب الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك، إلا أني قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر. حتى خرجت بعدما نقهت، ونقه المريض بفتح النون وبفتح القاف وقد تكسر، نقه ونقها إذا برئ وأفاق. قالت حتى خرجت بعدما نقهت، فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع، والمناصع الكنف بضمتين جمع كنيف، وهو الشافر، والمراد به هنا المكان المتخذ لقضاء الحاجة. فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة. قال الحافظ مصطح بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء لقب، واسمه عوف، وقيل عمر، والأول هو المعتمد. وقد أخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر يعاتب مصطحا في قصة عائشة يا عوف ويحك هلا قلت عارفة من الكلام ولم تبتغ به طمعا. وكان هو وأمه من المهاجرين الأولين، وشهد مصطح بدرا، وكان أبوه مات وهو صغير، فكفله أبو بكر رضي الله عنه لقرابة أم مصطح منه، وكانت وفاة مصطح سنة 34، وقيل سنة 37 بعد أن شهد الصفين مع علي رضي الله عنه. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها، المرط كساء من صوف. قال الحافظ: ظاهره أنها عثرت يعني في مرطها بعد أن قضت عائشة حاجتها ثم أخبرتها الخبر بعد ذلك، لكن وقع في رواية هشام بن عروة في صحيح البخاري أنها عثرت قبل أن تقضي عائشة حاجتها، وأنها لما أخبرتها الخبر رجعت، كأن الذي خرجت له لا تجد منه لا قليلا ولا كثيرا. وكذا وقع في رواية ابن إسحاق في السيرة، قالت: فوالله ما قدرت أن أقضي حاجتي. ويجمع بينهما بأن معنى قولها وقد فرغنا من شأننا أي من شأن المسير لا من قضاء الحاجة. فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعيش مصطح، تعيش بفتح التاء وكسر العين إذا عثر وانكب لوجهه، هو دعاء عليه بالهلاك. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: أيهنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ هنتاه بفتح الهاء وسكون النون، أي يا هذه، وقيل يا امرأة، وقيل يا بنهاء، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وبشرورهم. أيهنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ في رواية عند البخاري قالت أم مصطح: والله ما أسبه إلا فيك. قالت: قلت وما قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك. في رواية عند البخاري قالت عائشة: فبقرت لي الحديث فازددت مرضا على مرضي. عند الطبراني بإسناد صحيح قالت عائشة: لما بلغني ما تكلموا به هممت أن آتي قليبا فأطرح نفسي فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، قلت ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي، فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بني هوني عليه. في رواية عند البخاري قالت أم رومان أي أم عائشة: يا بني تخفضي عليك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة بوزن عظيمة من الوضاءة، أي حسنة جميلة. وفي رواية عند البخاري قالت أم رومان: فإنه والله لقلما كانت امرأة قط حسناء عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. وفي رواية عند البخاري قالت أم رومان: إلا حسدنها. وقيل فيها قال الحافظ في الفتح: وفي هذا الكلام من فطنة أمها وحسن تأتيها في تربيتها ما لا مزيد عليه، فإنها علمت أن ذلك يعظم عليها فهونت عليها الأمر بآلامها بأنها لم تنفرد بذلك، لأن المرء يتأسى بغيره فيما يقع له، وأدمجت في ذلك ما تطيب به خاطرها من أنها فائقة في الجمال والحظوة. قالت: فقلت: سبحان الله، ولقد تحدث الناس بهذا. وفي رواية أخرى في الصحيح قالت عائشة رضي الله عنها لأمها: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعبرت وبكيت، فسمع أبو بكر صوتي وهو في البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها، ففاضت عيناه وقال: أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت. في رواية أخرى أن الذي أخبر عائشة رضي الله عنها بحديث الإفك امرأة من الأنصار. أخرج البخاري في صحيحه عن أم رومان قالت: بين أنا قاعدة أنا وعائشة، إذ ولدت أي دخلت امرأة من الأنصار فقالت: فعل الله بفلان وفعل. فقالت أم رومان: وما ذاك؟ قالت: ابني في من حدث الحديث. قالت: وما ذاك؟ قالت: قال كذا وكذا. قالت عائشة رضي الله عنها: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذلك الحديث؟ قالت: نعم. قالت: وأبو بكر؟ قالت: نعم. فخرت مغشيا عليها، فلما أفاقت ما أفاقت إلا وعليها حمى بناصب، فطرحت عليها، تقول أمها رضي الله عنها: فطرحت عليها ثيابها فغطيتها. قال الحافظ: طرق حديث الإفك مجتمعة على أن عائشة بلغها الخبر من أم مصطح، لكن وقع في حديث أم رومان ما يخالف ذلك، وطريق الجمع بينهما أنها سمعت ذلك أولا من أم مصطح، ثم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الخبر منها، فأخبرتها أمها بالأمر مجملا كما مضى من قولها: هوني عليك وما أشبه ذلك. ثم دخلت عليها الأنصارية فأخبرتها بمثل ذلك بحضرة أمها، فقوي عندها القطع بوقوع ذلك، فسألت: هل سمعه أبوها وزوجها؟ ترجيا منها ألا يكون سمع ذلك ليكون أسهل عليها، فلما قالت لها إنهما سمعاه غشي عليها فخرت مغشيا عليها، فما أفاقت إلا وعليها حمى بناصب، فطرحت عليها ثيابها فغطيتها. قالت رضي الله عنها: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ أي لا ينقطع لي دمع ولا أستحل بنوم حتى أصبحت أبكي. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنه حين استلبت أي تأخر وأبطأ الوحي، فدعاهما يستأمرهما في فراق أهله أي في طلاق عائشة. قال الحافظ: والعلة في اختصاص علي وأسامة رضي الله عنهما بالمشاورة أن عليا كان عنده كالولد، لأنه رباه من حال صغره ثم لم يفارقه، بل ازداد اتصاله بتزويج فاطمة، فلذلك كان مخصوصا بالمشاورة فيما يتعلق بأهله لمزيد اطلاعه على أحواله أكثر من غيره. وكان أهل مشورته فيما يتعلق بالأمور العامة أكابر الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأما أسامة فهو كعلي في طول الملازمة ومزيد الاختصاص والمحبة، لذلك كانوا يطلقون عليه أنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصه دون أبيه وأمه بالمشاورة لكونه كان شابا كعلي، ذلك أن للشاب من صفاء الذهن ما ليس لغيره، ولأنه أكثر جرأة على الجواب بما يظهر له من المسن، لأن المسن غالبا يراعي العاقبة، فربما أخفى بعض ما يظهر له رعاية للقائد تارة وللمسؤول عنه أخرى مع ما ورد في بعض الأخبار أنه استشار غيرهما. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، أهلك وما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. قال الحافظ: هذا الكلام الذي قاله علي رضي الله عنه حمله عليه ترجيح جانب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عنده من القلق والغم بسبب القول الذي قيل، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الغيرة، فرأى علي أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق براءتها، فيمكن أن يرادعها ويستفاد منه ارتكاب أخف الضررين لإذهاب أشدهما. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمرا أغمصه أي أعيبه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. الداجن الشاة التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى، وقيل هي كل ما يألف البيوت مطلقا شاة أو طيرا. فانتهرها بعض أصحابه فقال: اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به، أي حتى صرحوا لها بالأمر. فتعجبت فقالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر إلى صفوان ابن المعطل رضي الله عنه فقال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. أخرج ذلك البخاري ومسلم. وقال البخاري في رواية أبي سعيد بن أبي هلال عن هشام بن عروة في قصة الإفك: إن الرجل الذي قيل فيه ما قيل لما بلغه الحديث قال: والله ما أصبت امرأة قط حلالا ولا حراما. قال الحافظ: فالذي يظهر أن مراده بالنفي المذكور ما قبل القصة، ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك. هذا الجمع لا اعتراض عليه إلا بما جاء عن ابن إسحاق في السيرة أنه كان حصورا، أي لا يأتي النساء، لكنه لم يثبت فلا يعارض الحديث الصحيح. وقد وقع عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار وعند ابن حبان وأبي داود بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وصفوان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صفوان: وأما قولها يفطرني إذا صمت، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب لا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قولها لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإن أهل بيت قد عرف لنا ذات لا نستيقظ حتى تطلع الشمس. الحديث: الإشكال هنا قول صفوان رضي الله عنه: وأنا رجل شاب لا أصبر. قال البهبي في السير: فهذا بعيد من حال صفوان أن يكون كذلك، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم على ساقة الجيش، فلعله آخر باسمه. وقال الحافظ في الفتح: المقول فيه ذلك غير صفوان، وهو المعتمد إن شاء الله جل وعلا. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيته؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا، يعني صفوان بن المعطل رضي الله عنه، ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، لأنه كان سيد الأوس، فجزم بأن حكمه فيهم نافذ، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت عائشة رضي الله عنه: فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قال ابن التين فيما نقله عنه الحافظ: أي لم يتقدم منه ما يتعلق بالوقوف مع أنفة الحمية، ولم ترد أنه ناضل عن المنافقين رضي الله عنه وعنه. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه، وهو ابن عم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال لسعد بن عبادة رضي الله عنه: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت عائشة رضي الله عنها: فمكثت يومي ذلك كله لا يرقأ، أي لا ينقطع لي دمع، ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم. وقد بكيت ليلتين ويوما، أي الليلة التي أخبرتها فيها أم مصطح الخبر، واليوم الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناس، والليلة التي تليه، لا أكتحل بنوم ولا يرقع لي دمع، يظناني أن البكاء فالق كبدي. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي معي. فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم جلس، ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. بلغني عنك كذا وكذا، كناية عما رميت به من الإفك، وليس في شيء من الطرق التصريح، وإنما بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، أي بوحي ينزله بذلك قرآنا أو بغير ذلك. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص

إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وبذلك انتهى حديث الإفك وبطل مفعوله المدمر، فقضي على تلك الفتنة الاجتماعية التي كادت تذهب بوحدة المسلمين بل وتثير بينهم حربا أهلية طاحنة فتتزلزل لأجلها أسس بنيان هذا الدين الوليد. وما قصدت عصبة النفاق من تضخيم حديث الإفك والتنظيم لإشاعته إلا تفريق كلمة المسلمين بإثارة النزاعات بينهم وتحريك النزعات، لأن هذه العصبة الخبيثة تعلم أن إشاعة مثل هذا الحديث الخطير ستكون مثار جدل واختلاف بين المسلمين يصل بهم إلى درجة التلاحي وإثارة النعرات القديمة، مما قد يكون سببا في إثارة حرب قبلية بين الخصمين القديمين العنيدين الأوس والخزرج. ولقد كان يحدث ذلك فعلا، وذلك هو الغاية الكبرى التي يهدف إلى تحقيقها حزب النفاق الذي حمل لواء حديث الإفك وقام بطرق مدروسة ملتوية بإشاعته. فباعث الحديث هذا في حد ذاته باعث سياسي خبيث ذو مرام بعيدة. ويكفي لتأكيد ذلك أن مطلق شرارة فتنة حديث الإفك هو رأس النفاق عبد الله بن أبي، الذي منذ وطئت قدم الرسول صلى الله عليه وسلم تراب المدينة وهو يحيك الدسائس وينظم المؤامرات ضد هذا النبي الكريم والدين القويم الذي جاء به. وبعد نزول القرآن بتبرئة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أدري التحقيق مع الذين لهم مشاركة في إشاعة حديث الإفك، فلم يثبت التحقيق سوى إدانة ثلاثة نفر رجلين وامرأة، وهم حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ومصطح بن أثاثة. وقد أقيم حد القذف على هؤلاء الثلاثة وهم من المؤمنين الصادقين 80 جلدة جلد بها كل واحد منهم. والغريب في الأمر أن كل الذين تعرضوا لعقاب الجلد ليس بينهم منافق واحد، بل كلهم مسلمون تأثروا بقوة الأراجيف فجرتهم تيار الإشاعات الكاذبة فنطقوا بما أوقعهم تحت طائلة العقوبة عقوبة الحد من صريح الكلام في عض زوج نبيهم الطهور. ولقد ندى عبد الله بن أبي وعصبته المنافقة من عقوبة القذف لأن التهمة لم تثبت عليه، بالرغم من أن الناس يعلمون في قرارة أنفسهم ويشعرون، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن المحرك الأول لحديث الإفك إنما هو هذا المنافق ابن أبي وحزبه، لكن الشعور والاعتقاد شيء والحد وإجراءاته شيء آخر. لهذا نجا رأس النفاق وعصابته من العذاب عذاب السياط التي أصابت غيرهم حدا، لأن هذا المنافق كان يعلم عقوبة القذف الصريح، فكان لذلك أحذر من أن يقع تحت طائلة للحد بكلام صريح مشهود يفوه به من حديث الإثم الذي لم يكن له سواه باعثا ومروجا، ولهذا أفلت من العقوبة بعد أن أوقع غيره فنال عذابها. أصل الإفك في اللغة اسم يدل على كذب لا شبهة فيه، فهو بهتان يفجأ الناس، ثم أصبح الإفك علما بالغلبة على القصة التي اتهمت فيها الصديقة بما برأها الله منه في كتابه العزيز. وسبب تسمية هذه الحادثة بالإفك هو أن الله تبارك وتعالى وهو علام الغيوب وصف ذلك الكذب بأنه إفك، لأن المعروف من حال عائشة خلاف ذلك، وإنما وصف الله ذلك الحادث بأنه إفك لأن المعروف من حالها رضي الله عنها خلاف ذلك. ومعنى القلب أي بناء على أنه مأخوذ من معنى القلب في هذا الحديث الذي جاء به أولئك النفر، أن عائشة كانت تستحق الثناء بما كانت عليه من الحصانة والشرف والعقل والديانة وعلو النسب والعفة، لا تستحق القذف. والذين رموها بالسوء قلبوا الأمر على وجهه، فهو إفك قبيح وكذب ظاهر لأنه مأفوك عن وجهه وسنته أي مقلوب. وكذا قال العلماء رحمهم الله. وأما زمن حادثة الإفك فالمؤرخون لم يتفقوا على تاريخ الإفك، فقيل كان في سنة 4، وقيل في سنة 5، وقيل في سنة 6، والأقرب أن حادثة الإفك كانت في سنة 5. وأما متولي كبر هذه الفتنة فقد قالت عائشة رضي الله عنه: الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، كما في رواية البخاري. وقال ابن جرير: لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن الذي بدأ بذكر الإفك وكان يجمع أهله ويحدثهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفعله ذلك على ما وصفت. يقول ابن جرير: كان توليه كبر ذلك الأمر. وقصدنا بيان هذا لنكشف التهمة الناصبية التي اختلقها بعض الناس تجاه علي رضي الله عنه أنه وقع في عائشة رضي الله عنه، وأنه هو الذي تولى كبر ذلك. وقد كشف هذه التهمة الإمام الجبل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله، ذلك أن الوليد ابن عبد الملك كان يظن أن الذي تولى كبر ذلك علي رضي الله عنه، فبين له الزهري أنه ابن أبي. قال رحمه الله: كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة من الليالي وهو يقرأ سورة النور مستلقية، فلما بلغ هذه الآية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، حتى بلغ والذي تولى كبره جلس. ثم قال: يا أبا بكر، من تولى كبره منهم أليس علي بن أبي طالب؟ قال: فقلت في نفسي: ماذا أقول؟ لئن قلت لا لقد خشيت أن ألقى منه شبعا، ولئن قلت نعم لقد جئت بأمر عظيم. قلت في نفسي: لقد عودني الله على الصدق خيرا. قلت لا. قال: فضرب بقضيبه على الشريد ثم قال: فمن حتى ردد ذلك مرارا. قلت: لكن عبد الله بن أبي. قال الحافظ بن حجر: وكأن بعض من لا خير فيه من الناصبة تقرب إلى بني أمية بهذه الكذبة، فحرفوا قول عائشة إلى غير وجه لعلمهم بانحرافهم عن علي، فظنوا صحتها، حتى بين الزهري للوليد أن الحق خلاف ذلك فجزاه الله تعالى خير. والحق الذي لا مرية فيه ولا شبه أن الذي تولى كبره في حادثة الإفك وتولى كبر الإفك هو عبد الله ابن أبي ابن شلولة المنافق. وبذلك تظاهرت الروايات عن عائشة رضي الله عنها وهي صاحبة القصة. فقد بواب البخاري بقوله باب قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى أن قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم شاق لسنده عن عائشة رضي الله عنها والذي تولى كبره قالت عبد الله بن أبي بن شلول. وعند البخاري أيضا برواية صالح بن كيسان عن الزهري وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله ابن أبي بن شلول. وفي رواية فليح بن سليمان والليث عن يونس عن الزهري وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن شلول. وعند مسلم من رواية يونس ومعمر كليهما عن الزهري وكان الذي تولى كبره أي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن شلول. هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن شلول. وما كان مسلم بحاجة إلى الكلام في هذا وتثبيته بالأدلة والبراهين بعد أن استفاض أن صاحب هذه المقالة الخبيثة هو عبد الله بن أبي بن شلول لولا ما ورد مما يشير إلى أن حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ومصطح بن أثاثة ممن تولى كبره أيضا. ففي الصحيحين وعند الترمذي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه. يستوشيه الأصل فيه استخراج الحديث باللطف والسؤال والبحث عنه. يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنته كذا في الصحيحين. وعند أحمد والطبري من رواياته هشام المذكور وكان الذين تكلموا فيه هم المنافق عبد الله بن أبي بن شلول وكان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره ومصطح وحسان بن ثابت. وعند البخاري ومسلم حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة فقال حصان رجان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. يمدحها رضي الله عنه عنه. والبيت من جملة أبيات قالها حسان يعتذر إلى عائشة. والمراد بالحصان هنا العفيفة والرجان الملازمة موضعها التي لا تتصرف كثيرا. وامرأة رجان إذا كانت ذات ثبات ووقار وعفاف وكانت رجينة في مجلسها ما تزن بريبة أي ما تتهم غرثا أي جائعة. الغوافل جمع غافلة يريد أنها لا ترتع في أعراض الناس. حصان رجان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. قالت لست كذاك. قال مسروق تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله والذي تولى كبره منهم. فقالت وأي عذاب أشد من العمى. وقالت قد كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ البخاري. حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثام اللحوم الغوافل. يعتذر حسان رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها فقالت: لست كذلك، أي بل اغتبت أنت وخطت في قول أهل الإفك رضي الله عنهم. والذي يظهر في هذا المقام أن الذي بدأ بالكلام في الإفك وكان يصول فيه ويجول هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي كان يجمع الناس في بيته ممن هم على شاكلته في الخبث والنفاق، وكان يذيع ذلك ويردده مع عصابته وأهل بيته. ولما انتشر الكلام في ذلك من قبلهم وكانوا يتناقلونه فيما بينهم أثر ذلك في بعض المؤمنين فانزلقوا معهم وصاروا يتكلمون بذلك مع من تكلم ويرددون قول أهل الإفك والنفاق دون وعي وإدراك لما يقصده ابن أبي من وراء ذلك. روى إسحاق بن راهوية قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال أنبأنا ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن علقمة بن وقاص وغيره عن عائشة رضي الله عنها قال: لما قال أهل الإفك ما قالوا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هؤلاء الآيات. وكان الذي تولى كبره الذي يجمعهم في بيته عبد الله بن أبي بن سلول. وأورد الطبري الأحاديث التي يفهم منها أن حسان بن ثابت ومصطحا وحملة كانوا ممن تولى كبر الإفك، ثم عقب بقوله وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: الذي تولى كبره من عصبة الإفك كان عبد الله بن أبي. وذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن الذي بدأ بذكر الإفك وكان يجمع أهله ويحدثهم عبد الله بن أبي بن سلول. وأورد عن ابن زيد أنه قال: أما الذي تولى كبره منهم فعبد الله بن أبي بن سلول الخبيث، هو الذي ابتدى هذا الكلام وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقود بها. وقال ابن القيم أثناء شرحه لقصة الإفك: ولما قدم صفوان بعائشة وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة ورأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به، وجد الخبيث عدو الله بن أبي متنفسا فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون به إليه. وقال ابن كثير تحت قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآية، فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فإنه كان يجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك في أذان بعض المسلمين فتكلموا به وجوزه آخرون منهم، وبقي الأمر كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن، إلى أن قال: ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله تعالى ولعنه، وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث، وقال ذلك مجاهد وغير واحد، ثم قال: وقيل المراد به حسان بن ثابت، وهذا قول غريب، ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على إيراد ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة، فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب ومآثر، وأحسن مآثره أنه كان يدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هادهم وجبريل معك. وقال ابن حجر أثناء شرحه للآية المذكور: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وعبد الله ابن أبي، وبه تظاهرت الروايات عن عائشة من قصة الإفك المطول. وقال تحت قول مسروق: تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله والذي تولى كبره منهم. قال: وهذا مشكل، لأن ظاهره أن المراد بقوله والذي تولى كبره منهم هو حسان بن ثابت، وقد تقدم قبل هذا أنه عبد الله بن أبي وهو المعتمد. وقد سبق ذكر موقف الزهري مع الوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك عندما قال: الذي تولى كبره هو علي بن أبي طالب. فغضب الزهري وقال: هو عبد الله بن أبي بن سلول. وساق بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الذي تولى كبره عبد الله بن أبي. وبهذا يتضح أن الذي تفوه به وتولى كبره وتبعته هو عبد الله بن أبي، وهو الذي ترجح عند المحققين من أهل العلم. ويؤيده أن الآية الكريمة هددت الذي تولى كبره بالعذاب العظيم. قال تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وهذا التهديد يتناسب مع نفاق عبد الله بن أبي. وأما من ذكر من الصحابة المشهود لهم بالخير ولبعضهم بالجنة فإنهم لا يدخلون في هذا الوعيد كما هو ظاهر، وإنما هؤلاء يدخلون في مثل قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فهذا عتاب للمؤمنين الذين تورطوا وانخدعوا بدعايات النفاق وأكاذيب المرجفين. والآيات التي تضمنت قصة الإفك واضحة في سياقها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وهذا هو مطلع هذه الآيات وسياقها. ثم ذكرت أن الذي تولى كبره من هذه العصبة واحد منهم، فقال تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ولا شك أن هذا الأسلوب القرآني في سباقه ولحاقه يدل على واحد معين من هذه العصبة، وهو عبد الله بن أبي بن سلول كما في الصحيح وغيره، بخلاف ما قد يفهم من بعض الروايات التي ألحقت حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش بابن أبي في من تولى كبر الإفك. فهؤلاء جماعة، والآية تشير إلى واحد من عصبة الإفك، فالتعبير بالذي وإعادة الضمير إليه مفردا مرتين في قوله كبرة وقوله له عذاب عظيم مع ذكر العصبة سابقا، هذا واضح في أن المراد واحد بعينه من هذه العصبة، وهو الذي تولى كبره عظمه. وقد وضحته الروايات الصحيحة المتضافرة أنه رأس النفاق ابن سلول. وبهذا التقرير يندفع الإشكال وتتضح الحال، ويظهر أن هؤلاء الصحابة الأدلاء لا يصلح واحد منهم أن يكون المراد بهذا التولي لكبر الإفك. وإذا درسنا الآيات وتأملنا سياقها سباقا ولحاقا اتضح أن كل واحد من هؤلاء الصحابة ليس مرادا بتولي كبر الإفك، لأن العتاب الذي عوتب به هؤلاء نصت عليه الآيات في مثل قوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وقوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولا شك أن صفة الإيمان ثابتة لحسان ومصطح وحمنة ومنتفية عن عبد الله بن أبي بن سلول، وإن كان في الظاهر مسلمة، فيكون هذا العتاب لهؤلاء المؤمنين الذين تورطوا في هذه الدعاية السيئة غفلة منهم وانخداعا ببهرج النفاق وزخرف قوله. يوضح ذلك تعقيبه جل شأنه على قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، بقوله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه الآية توضح أن هؤلاء المؤمنين خدعوا بهذه الأكاذيب، وشرت فيهم أراجيف المنافقين وأباطيلهم، فصاروا يرددون قول أهل الزيغ والنفاق دون وعي وإدراك لمقصد المنافقين من وراء هذا القول الشنيع. وبهذا يكون الذي تولى كبر الإفك وحمل لواءه وأشاعه بين الناس هو عبد الله ابن أبي بن سلول رأس النفاق. وأما ذكر بعض الروايات لحمنة وحسان ومصطح مع عبد الله بن أبي بن سلول فيفسر ذلك على أنهم ذكروا من باب التبعية، لا أنهم تولوا كبر الإفك أصالة، وإنما الذي تولاه هو ابن أبي بن سلول المنافق، لكنهم حين قالوا بمقالته ذكروا معه تبعا. وقد حد هؤلاء المؤمنون مصطح وحسان وحمنة يكفر عنهم إثم ما صدر منهم إلى القذف حتى لا يرفع عليهم تبعة من ذلك في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم عن الحدود: إنها كفارة لمن أقيمت عليه. فما في حديث عبادة بن الصامت قال القرطبي: ويحتمل أن يقال إنما ترك حد ابن أبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم حد القذف على عبد الله بن أبي بن سلول وهو الذي تولى كبر الإفك، فترك حده استئلافا لقومه واحتراما لابنه وإطفاء لثائرة الفتنة المتوقعة من ذلك. وقد كان ظهر مبادئها من سعد بن عبادة ومن قومه، كما في صحيح مسلم عندما قال سعد بن معاذ: وإن كان من إخواننا من الخزرج فأمرنا بأمرك. وقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: لنقتلن. وقال لسعد بن عبادة: إنك منافق تدافع عن المنافقين. فلو أن النبي حد صلى الله عليه وسلم فربما ثارت ثائرة فتنة بين الأوس والخزر، فلم يحد رأس النفاق. قال ابن القيم رحمه الله: ولما جاء الوحي ببراءة عائشة رضي الله عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن صطح بالإفك فحدوا 80 80. ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الإفك. ثم ذكر وجه الحكمة في ذلك فقال: قيل لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفار، والخبيث ليس أهلا لذلك، وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة فيكفيه ذلك عن الحد. وقيل بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. وقيل الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار، وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد، فإنه كان يذكره بين أصحابه ولم يشهدوا عليه، ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته عليه، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يوجب قتله مرارا، وهي تأليف قومه، أي الحكمة والمصلحة تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام، فإنه كان مطاعا فيهم رئيسا عليهم، فلم يؤمن إثارة الفتنة إذا حد، ثم قال في ختام كلامه: ولعله ترك لهذه الوجوه كلها ترك حبة، فجلد مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، وهؤلاء من المؤمنين الصادقين جلدوا الحد تطهيرا لهم وتكفيرا. وترك عبد الله بن أبي إذ ليس هو من أهل ذات. وقد وردت آثار تدل على أن عبد الله بن أبي بن سلولة ممن أقيم عليه الحد، ولكنها كلها ضعيفة لا تقوم بمثلها الحجة. لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فخطب الناس وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك، ثم أمر بمصرح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، وكانوا ممن أفصح بالفاحشة، فضربوا حد القذف 80 جلدة. أخرج أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قال: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. وفي رواية الطحاوي في شرح المشكل بسند حسن قالت عائشة رضي الله عنها: فأمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم 80 وهم حسان ومصطح وحمنة. ما الفرق بين كلام عبد الله بن أبي المنافق وكلام الصحابة الذين تكلموا في عائشة؟ ولما لم يستعذر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة كما استعذر من عبد الله بن أبي على المنبر؟ الجواب: قال شيخ الإسلام رحمه الله: الفرق بين ابن أبي وغيره ممن تكلم في شأن عائشة أن ابن أبي كان يقصد بالكلام فيها عيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن عليه وإلحاق العار به، ويتكلم بكلام ينتقصه به، فلذلك قالوا نقتله، بخلاف حسان ومصطح وحملة فإنهم لم يقصدوا ذلك ولم يتكلموا بما يدل على ذلك، ولهذا إنما استعذر النبي صلى الله عليه وسلم من ابن أبي دون غيره. ترك عبد الله بن أبي بن سلول المنافق ولم يحد، مع أنه رأس أهل الإثم. وقد قالوا في الحكمة من ذلك ما مر أن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة، والخبيث ليس أهلا لذلك، وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة، فقال تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقيل: بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب بحيث لا ينسب إليه. ولقد اعتذر حسان بن ثابت رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنه. أخرج البخاري عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال: جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها، قلت: القائل مسروق، أتأذنين لهذا؟ قالت: أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ فقال حسان رضي الله عنه يمدح عائشة رضي الله عنه: حصان رجان ما تزن بريدة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المشاعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل، حليلة خير الخلق دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل، رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل. البيت الأول وحده والمذكور في رواية البخاري في الصحيح، وأما شائر الأبيات ففي ديوانه رضي الله عنه. حصان، الحصان هي المرأة العفيفة، ومنه قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليه. رجان أي رجينة، ويقال للمرأة رجان ورجينة إذا كانت ذات ثبات ووقار وسكون، ما تزن أي ما تتهم بريبة، وتصبح غرتا أي خميصة البطن جائعة من لحوم الغوافل. الغوافل جمع غافلة، وهي غافلة عن الشر، والمراد تبرئتها من اغتيال الناس بأكل لحومهم من الغيبة. مهذبة قد طيب الله خيمها أي أصلها، وطهرها من كل سوء وباطل. عقيلة، والعقيلة من النساء الكريمة، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساء مددهم غير زائل. رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل. رضي الله عنه عنه. أخرج البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها، فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقالت عائشة: استأذن أي حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف بنسبي؟ قال حسان رضي الله عنه: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. أخرجه البخاري. أما زينب بنت جحش رضي الله عنه فقد عصمها الله بلسانها، فلم تقل إلا خيرا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، فقال: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكانها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فعصمها الله بالورع. وطفقت أختها، أي جعلت أختها حمنة تحارب لها، أي تجادل لأختها زينب وتتعصب لها، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. متفق عليه. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال: إن رجلا من الأنصار عندما سمع هذه الفرية قال: سبحانك، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم. قال الحافظ في الفتح: وقع عند ابن إسحاق أنه أبو أيوب الأنصاري، وأخرجه الحاكم من طريقه، وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وأبو بكر الآجري في طرق حديث الإفك، عن عطاء الخراساني، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قال ابن إسحاق في السير: إن أبا أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب، ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب. أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ يعني لو كنت مكان عائشة. قالت أم أيوب: لا والله ما كنت لأفعله. قال:

وبهذا اتضح عذر علي رضي الله عنه، وأنه على خلاف ما وصفه به الوليد وهشام، بل وعلى خلاف ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، فهي رضي الله عنها لم تقل كان علي ممن تولى كبر الإثم، وإنما قالت كان مسيئا في شأني، حيث إنه لم يجزم ببراءتها كما جزم أسامة بن زيد بذلك. لذا جاء جواب علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حسما لمادة الهم ودفعا للحزن الذي تقل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه متضمنا فائدتين جليلتين. الفائدة الأولى حسم هذا الهم بترك مادته، فأشار عليه بفراقها وأن الله لم يضيق عليه، وفي النساء كثيرات سواه، حتى يسكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويهدأ باله ويطمئن خاطره، فعندما يرى تقديم المؤمنين راحته على راحة أي واحد منهم، وأنه مهما على قدر إنسان لديك يا رسول الله فأنت أجل قدرا وأعظم منزلة في قلوبنا، أن يتكدر خاطرك بسببه وأن تحزن من أجله، بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا. قال ابن القيم: فعلي لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين، ليتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس، فأشار بحشم الداء. وقال الثوري: رأى ذلك المصلحة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأهليهم والناس أجمعين، وكانوا يتجمعون باكين إذا مس النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم هم أو حزن. إن موقف علي رضي الله عنه من حزن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما قال الأفاكون في أمنا الصديقة، وإن إشارته بحسن مادة الحزن وترك أسبابه ولو بفراق أجل زوجاته قدرا وأعظمهن منزلة عنده، هذا الموقف هو عين ما قاله عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما شاعت الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساء واعتزل في مشروبة له، فاستأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي ولم يرد على رباح خادمه. قال الفاروق رضي الله عنه: فقلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي. رواه مسلم. فهي حفصة ابنته التي فطر على حبها، ولكنه يقسم أن لو أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لقتلها. يعرفون لأهل الفضل والمكانة فضلهم ومكانتهم، ولكن لا يصبر الواحد منهم على حزن يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسارعون إلى مرضاته ولا يبالون بأحد مهما كان، رضي الله عنهم أجمعين. فهذا هو الذي كان من علي رضي الله عنه، وهو الذي كان من عمر رضي الله عنه، ولا يتصور بعمر كراهة لابنته عندما قال ما قال، وكذا لا يتصور بعلي كراهة لأمنا عائشة رضي الله عنها عندما قال ما قال، بل كل ينطلق من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعظيم قدره وتقديمه على كل من عداه مهما علت منزلته وسمت مكانته. فهذه فائدة من كلام علي. الفائدة الثانية قوله رضي الله عنه: واسأل الجارية تصدق، وهي إشارة إلى علمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فضل أمنا عائشة، ف فدعاه إلى نفي هذا الحزن المر بالاستماع لمن تكون معها وتطلع على خبيء أمرها وهي جاريتها التي تقوم بشأنها وتخدمها. فلو كان بعلي سوء ظن لاكتفى بالإشارة بالفراق وأن الله لم يضيق عليه واسعا، بل ولا أعاد وزاد في ذلك وجمع له أسبابه ولح في الحديث عنه، لكنه ترك هذا إلى الثاني. وجاءت الجارية فشهدت بالخير وأثنت على أمنا بما هي أهله، فطابت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطابت مشورة علي رضي الله عنه. إذن فلم يكن ما أشار به علي رضي الله عنه طعنا في عائشة رضي الله عنها، وحاشاه أن يكون منه شيء من ذلك، فلا يصح تمسك الروافض بهذا على افتراءاتهم. يمكن أن نلخص موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الآتي، يعني ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك يمكن أن يلخص في الآتي. استلبث النبي صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا، لم يوحى إليه شيء في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان حينها استشار أصحابه في فراقها، استوثق من حال عائشة رضي الله عنها من مولاتها، فلم تذكر عنها إلا نومها عن العجين لصغر سنها. خطب الناس يستعذرهم من أذى كيد عدو الله المنافق ابن سلول، ذهب إلى عائشة في بيت أبيها وعظها وذكرها بالله وأخبرها أنها إن كانت بريئة فسيبرئها الله. لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت أبي بكر رضي الله عنه حتى أنزل عليه، ثم سري عنه وهو يضحك، فكان أول كلمة قالها: يا عائشة، أما الله فقد برأك. وقد شاء الله تعالى لحكمة بالغة أن تقع هذه الفتنة ابتلاء وامتحانا، وكان جملة الصحابة رضي الله عنهم سلموا من القول في عائشة رضي الله عنه، وقد ذكرهم الله تعالى في قوله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وتكلم بكلام أهل الإفك ثلاثة من الصحابة وهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، فجلدهم هؤلاء الثلاثة المؤمنون الصادقون رضي الله عنهم، فجلدهم تطهيرا لهم وتكفيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور. متفق عليه. ورد في حديث الإفك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، ورد أن اسمها بريرة، وقد استشكل العلماء ذكر بريرة في حديث الإفك. فقال ابن حجر في أثناء شرحه لحديث الإفك تحت قوله: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، قال: قد قيل إن تسميتها هنا وهم، لأن قصتها كانت بعد فتح مكة. ثم أشار إلى حديث ابن عباس الذي ذكره قبل، ثم عقب بقوله: ويمكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة وهي في رق مواليها، وأما قصتها معها في مكاتبتها وغير ذلك فكان بعد ذلك بمد، أو أن اسم هذه الجارية المذكورة في قصة الإفك وافق اسم بريرة التي وقع لها التخيير بعد عتقها. ثم قال ابن حجر: وجزم البدر الزركشي فيما استدركته عائشة على الصحابة أن تسمية هذه الجارية ببريرة مدرج من بعض الرواة وأنها جارية أخرى. ثم قال: وأخذ هذا من ابن القيم الحنبلي رحمه الله تعالى، وكلام البدر الزركشي المشار إليه هذا نص، فإنه بعد أن ذكر نزول القرآن ببراءة عائشة مما رميت به وذكر جلد الذين قذفوها قال بعقب ذلك: تنبيه جليل على وهمين وقع في حديث الإفك في صحيح البخاري، أحدهما قول علي رضي الله عنه: وسل الجارية تصدق، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، قال: وبريرة إنما اشترتها عائشة وأعتقتها بعد ذلك. ويدل عليه أنها لما اعتقت واختارت نفسها جعل زوجها يطوف وراءها في سكك المدينة ودموعه تتحاذر على لحيته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه؟ فقالت: أتأمرني؟ فقال: إنما أنا شافع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغضها له؟ والعباس إنما قدم المدينة بعد الفتح. والمخلص من هذا الإشكال أن تفسير الجارية ببريرة مدرج في الحديث من بعض الرواة ظنا منه أنها هي، وهذا كثيرا ما يقع في الحديث من تفسير بعض الرواة فيظن أنه من الحديث، وهو نوع غامض لا ينتبه له إلا الحذاء. والذي يظهر أنه لا تعارض بين قصة مغيث وبريرة وبين ذكر بريرة في قصة الإفك، لأن رؤية عباس لمغيث وهو يطوف في سكك المدينة متابعا لزوجه بريرة وهي كارهة له لا يدل على عدم وجود صلة بين عائشة وبريرة قبل ذلك، أن بريرة مولاة للأنصار وهي حتما في المدينة قبل هجرة العباس، فما المانع من وجود صلة وثيقة بينها وبين عائشة أم المؤمنين؟ بل مجيئها إلى عائشة فاستعينها في فكاك رقابتها يدل دلالة واضحة على تقدم الصلة بينه، ومعروف أن الناس يتسابقون إلى خدمة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتكن بريرة إحدى القدم في بيت عائشة بالأجرة أو في غيرها، ونكون قد سلمنا من توهيم العلماء وتغليط الحفاظ وتكلفات الجمع التي ذكرت في هذا الصدد، خاصة أن ذكر بريرة في حديث الإفك ثابت في أصح الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة، وتضافرت الروايات على ذكرها مما يدفع أي ريب في وجودها في هذه الحادثة ومساءلة الرسول صلى الله عليه وسلم لها. كان لصفوان من حسان موقف، قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي أن ثابت بن قيس بن الشماس وتب على صفوان بن المعطل حين ضرب حسان، فجمع يديه إلى عنقه بحبل، أي جمع ثابت بن قيس بن الشماس يدي صفوان بن المعطل إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به إلى دار بن الحارث بن الخزرج، فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ما هذا؟ قال: أنا أعجبك ضرب حسان بالسيف، والله ما أراه إلا قد قتله. قال له عبد الله بن رواحة: هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مما صنعت؟ قال: لا والله. قال: لقد اجترأت. أطلق الرجل، فأطلقه، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فدعا حسان وصفوان بن المعطل، فقال ابن المعطل: يا رسول الله، آذاني وهجاني، فاحتملني الغضب فضربته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان: أحسن يا حسان، أتشوفت على قومي أن هداهم الله للإسلام؟ ثم قال: أحسن يا حسان في الذي أصابك. قال: هي لك يا رسول الله. ذكره ابن هشام وابن جرير والبيهقي في الدلائل، وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة سنده صحيح. وقد وصل هذا موسى بن عقبة في مغازيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. ما أودي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أرجف به المنافقون في حادثة الإفك. فتقدم أن المنافقين الذين اندسوا في هذه الغزوة غزوة المريشيع دون ما قبلها بقصد كسب المغانم مع المسلمين المؤيدين بالنصر، أن هؤلاء المنافقين أحدثوا مع ذلك حدثين في هذه الغزوة. أولهما أنهم حاولوا أن يوقعوا بين المسلمين ويفتتوا الوحدة الإسلامية فأخفقوا في ذلك، ورد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المؤامرة وأخفقها بحسن تصرفه وحكيم تدبيره فدفنها في مهدها، وترحل بالمسلمين في القيض حتى أتعبهم وشغلهم عن التلمض بمقالات المنافقين الهدامة، وتولى القرآن الكريم فصحهم. والحدث الآخر أنهم طعنوا في بيت النبوة الطاهر الكريم الذي ينضح بالطهر والعفاف، وقذفوا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في أعز ما لديها، فماذا كانوا يهدفون من وراء ذلك؟ القصد هو الطعن في الرسالة نفسها وشخص الرسول نفسه، ثم الطعن في صديقه الصديق وصحابي آخر كبير شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما علم عليه من سوء. كان ذلك الحدث سلاحا ذا حدود، وكان أحدها الطعن في الرسالة ذاتها عن طريق الطعن في شخص الرسول وبيته الطاهر والعبث بقلبه الكبير المفعم بالإيمان واليقين. وقد لبث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا أيام هذه الفرية يعتصر الألم قلبه ويعمل فيه الأسى ويفتقد الوحي الإلهي الذي ينير له الطريق، كلما أطبقت عليه الظلمات وانطفأت المشاعل. الفتنة يقضى تسري في المدينة كالهشيم وتغلي كالمرجل المتقب، والمحترق بها قلب الرسول صلى الله عليه وسلم المفجوع بزوجه الأثيرة بنت الصديق الأثير أحب أمهات المؤمنين إلى قلبه. والمنافقون يرجفون ويلغطون ويتأثروا بقالتهم المنكرة بعض المسلمين، وما في الأمر دليل حاسم يزيل الشك ويقطع ألسنة المرجفين ومن تبعهم. فتحدث المنافقون والكفار عن خذلان الوحي النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنهم وصلوا إلى غرضهم هو تكذيب الرسول وتكذيب دعوته. فلما أبطأ الوحي شهرا كاملا اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يستسلم لأحزان المصاب الجلل، واستمسك بالإيمان حتى نزلت الآيات فبرأت الطاهرة المطهرة وفضحت المفترين الأفاكين، وفاضت على قلب الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم الراحة والرحمة والأمن والطمأنينة والسكينة والهدوء. كانت قصة الإفك حلقة من سلسلة فنون الإيذاء والمحن التي لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعداء الدين. وكان من لطف الله تعالى بنبيه وبالمؤمنين أن كشف الله زيفها وبطلانها، وسجل التاريخ بروايات صحيحة مواقف المؤمنين من هذه الفرية، لا سيما موقف أبي أيوب وأم أيوب، وهي مواقف يتأسى بها المؤمنون عندما تعرض لهم في حياتهم مثل هذه الفرية. فقد انقطع الوحي، وبقيت الدروس التي تركها لنا لنستفيد منها ونقوم بها المواقف المماثلة. جاءت محنة الإفك منطوية على حكمة إلهية استهدفت إبراز شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وإظهارها صافية مميزة عن كل ما قد يلتبس بها. فلو كان الوحي أمرا ذاتيا غير منفصل عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاش الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المحنة بكل أبعادها شهرا كاملا، ولكن الحقيقة التي تجلت للناس بهذه المحنة أن ظهرت بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم ونبوته. فعندما حسم الوحي اللغط الذي دار حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه، فرح الجميع بهذه النتيجة بعد تلك المعاناة القاسية. فدل ذلك على حقيقة الوحي، وأن الأمر لو لم يكن من عند الله تعالى لبقيت رواسب المحنة في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، ولانعكس ذلك على تصرفاته مع زوجته عائشة رضي الله عنه. وهكذا شاء الله تعالى أن تكون هذه المحنة دليلا كبيرا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إن صيانة الله تعالى أنبياءه أن تقع من زوجاتهم خيانة زوجية عليه إجماع الأمة، ذلك لأن زنا الزوجة مما يمتد أثره السيء إلى الزوج، فصان الله زوجاتهم عن ذلك حتى لا يكون منفرا منهم ومعوقا عن الاهتداء بهم. أما الكفر فيجوز عليهن، وذلك كامرأتي نوح ولوط عليهما السلام، لأن الكفر لا تتعدى معرته إلى الزوج. وأما ما ذكره تعالى عنهما في قوله ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. أجمع المفسرون سلفا وخلفا على أنه ليس المراد الزنا، وإنما الخيانة في الدين، فخانتاهما أي في الدين لا بالخيانة الزوجية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما زنت امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتهما يعني امرأة نوح وامرأة لوط أنهما كانتا على غير دينهما أي على غير دين نوح ولوط. فكانت امرأة نوح تخبر أنه مجنون وأنه ما آمن به أحد، وإذا ما آمن به أحد أخبرت به قومه الكافرين. وكانت امرأة لوط تدل قومه على أضيافه إذا نزل به ضيف. وفي قصة الإفك عزاء وسلوى للعفيفات التي يرمين زورا وكذبا بالفاحشة. فهذه الصديقة بنت الصديق وزوج الرسول والمبرأة من فوق سبع سماوات قد رميت بما هي براء منه من المنافقين ومن شايعهم. ومن قبل رمى اليهود صديقة بني إسرائيل مريم البتول رموها بالزنا، فما دنس ذلك من شرفها ولا أنزل من كرامتها عند ربها، بل زادها رفعة وشرفا. وما تزال هذه القصة تتكرر على مسرح الحياة، فليكن للمحصنات المؤمنات الغافلات اللاتي لا يسلمن من قالة السوء فليكن لهن فيها عزاء وسلوى. ويظهر أدب الصحابة رضي الله عنهم في معاملة النساء المسلمات لا سيما نساء النبي، والمبالغة في توقي مواطن الريبة والتهمة يظهر واضحا في حديث الإثم. فقد ثبت أن صفوان رضي الله عنه اكتفى بالاسترجاع حتى استيقظت عائشة رضي الله عنه، وفي استرجاعه ما يدل على استفضاعه وأسفه أن تترك زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في العراء ولم يكلمها قط بغير ما مر، وحين الركوب أولاها ظهره، ولما ركبت قاد بها ولم يسر خلفها. وقد تبدى حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ورحمته بهن وضبط النفس حتى في المواقف التي يستبد بالنفس البشرية فيها الغضب حتى تخرج عن حد الاعتدال. فعلى الرغم مما قيل في عائشة مما يجرح القلب ويؤذي النفس، كان يدخل عليها وهي مريضة فيسأل عنها، وإن لم تجد منه صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كانت تجده منه حينما كانت تشتكي. وغاية ما يطمع فيه من بشر كريم في مثل هذا الموقف المؤلم المحير هو أن يقضم غيظه ويكف غضبه. أما الملاطفة فأمر خارج عن طوق البشر، ولن تكون إلا ممن فقد غيرته وذهبت من نفسه معالم الرجولة والنخوة. ويبلغ السمو الإنساني بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في معاملة عائشة رضي الله عنها حينما دخل عليها وهي في بيت أبيها وقال لها: يا عائشة، قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألمنت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. يا لعظمة نفسي، إن العظيم حقا هو الذي يعلم أن كل بني آدم خطاء ويبشر المذنبين طريق التوبة. إن القوي حقا هو الذي يرحم ضعف الناس. كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق عائشة وبذلك يستريح من ألم النفس الواصد، ولكن كيف يكون هذا وهو الذي وسع بصدره وخلقه الناس جميعا على اختلاف مشاربهم وفطرهم وطبائعهم حتى استحق ثناء الحق جل وعلا عليه حيث يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وتظهر كرامة بيت أبي بكر رضي الله عنه على ربه، فقد شاء الله أن يبرئ عائشة من فوق سبع سماوات وأن ينزل في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم الدين. وهذا بعض ما جوزي به رجل دخل في الإسلام من أول يوم وبذل نفسه وأهله وماله لله ولرسوله، ولم يزد وقد تلظى بنار هذه الفتنة على أن قال: والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية، فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام. وما جوزيت به سيدة قدمت للرسول كل خير ووفرت له كل وسائل الراحة النفسية والبيتية حتى تفرغ لأداء رسالة ربه، ولم تملك حينما نزل البلاء وحل المصاب إلا أن قالت كما قال نبي الله يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. حيال هذه الفرية المكذوبة وما خلفته من آثار داكنة وهموم ثقيلة في قلب النبي الكبير صلى الله عليه وسلم، لاذا بيت النبوة وبيت الصديق بالصمت، واعتصما بالصبر فلم يلجأ إلى تكذيب المنافقين ومعاتبتهم، إلى تكون فتنة وشر مستطير، ولم يلجأ إلى تجريح عائشة والنيل منها لئلا يعمل على تثبيت مكر المنافقين السيء الهدام. في هذا الموقف حكمة عظمى تكشف عن مبلغ التصبر والتجلد الذي كان البيتان يتحليان به، وعمق الإيمان الذي يعتصمان به كذلك، وما بعد الصبر والإيمان سوى النصر والفرج. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.